نتواصل معكم في احتفائنا واحتفالنا بعيد الأضحى المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يمر علينا هذا العيد إلا ونحن في أمن وأمان وسلم وسلام، وقد تناسينا الخلاف والانقسام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو للدنيا أمان، وفي الأخرى لصاحبه الخيام، وأنهار من العسل المصفى، وخمر في مشاربها الهيام، ولبن طيب حلو شهي، وماء من عذوبة اغتنام، وجنات النعيم بها استقروا، وفردوس العطايا والوئام. عباد الله بالقرآن سادوا، وتم القصد واكتمل المرام، فجد يا رب بالفضل علينا، وجد بالعفو إن حان القيام. فضيلة الشيخ طه النعماني يستهل هذا اللقاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون. إذ قال

وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ وفديناه بذبح عظيم وناديناه أن يا إبراهيم قد قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين عشان خاطر الكريم وعظيم سكين السيدة سليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.